ضمائر الرفع المنفصلة وإعرابها. قلت لك إنها أفعال، بل أسماء. من أين اخترعت هذه المعلومة؟ ها؟ سمير ومنير، ما مشكلتكما؟ وما سبب هذا الجدال؟ كنا نتجادل حول ضمائر الرفع المنفصلة. يقول لي إنها أفعال وأقول إنها أسماء. أنت على حق يا منير، فالضمير المنفصل اسم يأتي مستقلاً ولا يتصل بما قبله، ويدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. ألم أقل لك لن تهزمني يا رجل؟ طيب طيب، افرح بفوزك مؤقتا. أنا، نحن، أنت، أنتم، هو، هم، كلها ضمائر رفع منفصلة، أحفظها جيدا. أحسنت يا منير، وهناك المزيد، فهناك ضمائر المتكلم مثل أنا ونحن، وضمائر المخاطب مثل أنت، أنت، أنتما، أنتن، أنتم، وضمائر الغائب مثل هو، هي، هما، هن، هم. لكن هل تعرفان ما هو إعراب ضمائر الرفع المنفصلة؟ كلا. ضمائر الرفع المنفصلة تعرب إعراباً واحداً، هو ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ. أتقصد أني لو قلت نحن الفائزون، فإن إعراب نحن هو ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ؟ أحسنت. وأنا الفائز اليوم. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لم أكن أطلب إعراباً يا عزيزي، كنت أذكرك بخسارتك.